الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما نفعنا ربنا بما علمنا. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. كفر ابراهيم السلام. أخذها الإمام قهرا لو جاء خوارج، لكن الله استولى على ما أخذوها منها قهرا، فإن لم يكن راضيا لا تجوز، أو أخذها منه قهرا لأنه امتنع من أدائه، أخذ كان إمام عادل وأخذها من مانع الزكاة بالقهر دون رغبة منه ديانة لا تجوز، سيحاسبه الله عليها. ليست كالديون كما أخبرنا بالأمس، الدين إذا أخذ الإمام قارن أجزى عنه، الغرامات تسقط بإرزادها إلى أصحابها، نوى أو لم ينوي. أما الزكاة فعبادة فلا بد لها من نية، فإن أخذت منه بالغصب دون أن يرغب لا تجزي، لا بد من إخراجها مرة ثانية. نعم، هذه مسألة أخرى. الآن لو وقت أحد الناس فخذ هذه كالعادة، كثير لا يجري بين الناس، إما لأن الموكل صاحب المال لا يعرف الفقراء وأصحاب المحتاجين، أو أنه ليس له الوقت أن ينصرف مشغول، أو فيه حاجة أو فيه عذر لا يستطيع الذهاب، ولا أفضل ينفقها بنفسه، فدفع إلى وكيله. الوكيل قد يكون ابنه أو غيره، واضح؟ ولو قال هذه زكاة، ولو قال خذ هذا المال وتصدق به، ونوى بنفس الزكاة أجزأت. لو قال خذ هذا المال تصدق به ولم ينوي الزكاة لا تجزئ، لا بد من نية الموكل، الموكل لا بد أن ينوي من هذه الزكاة. الكلام الآن السؤال والخلاف، هل يجب كذلك الموكل الوكيل أن ينوي أن هذه زكاة أو لا يجب عليه؟ سنعرف هذا. الموكل لا بد أن ينوي، لكن الوكيل لو أخذ بعد أمر الموكل أن يذهب بهذه أنها زكاة ولم ينوي هو، هل تجي أو لا تجي؟ سأتكلم الآن عنه. نعم، اسمع الآن. فإن دفع إلى طب هذه مسألة دائمة ولا يستغني عنها أحد، كل الناس محتاجين إليه، لا بد أن يكون مسلم يكون ثقة، لأن أرى أن الكافر لا يصح أن يكون موضع الثقة، ولا يصح أن يتولى تسليم الزكاة. أعطاني زكاة اللي كافر خلصت يعطيها لفلان، يقول ان هذا لا في خلاف، لكن الصحيح انه لا يجوز، لان عباده لا بد يتولاها كذلك من هو من اهل العباده، ولا بد ان يكون ثقه، خشيه ان يخون، او ان الثقه يفرغ لا يعطيها لاصحابها الحقيقيين. الزكاه اذا اراد ان يوكل احدا في فرضها فليوكل ثقه، لا سيما المال. اذا كان طلبت منه تسليم هذا الدين لاصحابه او هذا الحق لاصحابه، وما اخفى خيانات الناس، لا يشترط أقول، فمن باب الأولى حقوق الله عز وجل، لا يعطيها إلا ثقة. نعم يا أخي، نص عليه. وقال القاضي يجب أن يكون كافرا على خلاف، لأن أراد أن يقول أن الوكيل عبارة عن أداة لا شأن له بالعبادة ولا غيره، فقط أنه هو وصل يأخذ هذه فينقل هذه. هذا من رأى الجواب. وأراد أن يقول أن هذه لا أظنها تصف، يعني وقتما قال ذمي، قال ذمي لأن الذمة لا تكون في إلا في أهل الكتاب، الذمة لا تكون إلا في أهل الكتاب، ما يكون في عبدة الوثن والكفار، أهل الكتاب يكون ذميا لأنه يقر على دين يدفع الجزية. ولو أخذ كافرا ذميا قال اذبع عني هذه الأضحية، وقد لا يسمي الله، ومن لم يرى أن التسمية شرط، وأخذ بعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ذبيحته جائزة فله أن يذبح هذه أضحية، لكن الصواب أنه لا تجزي، لأن الأضحية قربة من القربات يشترط فيها التسمية، واضح؟ ولابد أن يتولاها الشخص أو وكيله المسلم، لكن يقول هذه فيها خلاف، كذلك تفريق الزكاة فيها خلاف، يتولاها كافر أو لا يتولاها كافر. كلامنا الآن في تفريق الزكاة هل يتولاها الوكيل إذا كان كافرا أو لا بد أن يكون الوكيل مسلم؟ نعم. المميز ما ورد فيه نص، لذلك قال فيه وجهان: المميز من كان دون البلوغ، أحد الناس عمره 9 أو 8 سنوات قد تذهب بهذه الزكاة إلى فلان جارنا، هل تجزي أو لا تجزي؟ من قاصها عن الصلاة قال لا تجزي، لأن الصلاة قلنا لا يصح أن يكون إماما في الفرض، فلا يكون وكيلا كذلك في تقسيم الزكاة، ما يكون إمام، نيته لا تعتبر، كذلك في الزكاة، فمن رأى أنه يجوز قال ذاك الوجهان، بعض يصحيح وبعض لا يصحيح، نعم، لكن الصحيح أنها جائزة. لأن المميز إن أوكلته بتصريف الزكاة لأشخاص معينين من باب التسليم هذا جائز معظم في شخص، لكن لو قلت تصدق به على الفقراء المميز فيه قدرة على أن يعرف الفقير من غيره ما كان دون البلوغ هذا هو خطأ، ثم رأى أنه لا يستطيع لا يعرف معنى هذا قلت التوكيل من حيث الجملة جائز، بمعنى أن تفريق الصدقة لا يجب على المخرج بنفسه، تفريق الصدقة يعني بنفس المخرج لا تجب عليه، لا يجب على صاحب المال أن يتصدق بماله بنفسه، له أن يوكل، هذا في اتفاق الناس، إنما السؤال والكلام هل النية يكتفى بها من الموكل ولا لا بد من الوكيل والموكل؟ نعم. الآن بعد ما انتهى من شروط الوكيل انتقل إلى بيان الصحة، الآن كلامنا فيما سبق في شروط الوكيل أن يكون ثقة وأن يكون مسلم وأن يكون مميز، الآن نتكلم الآن على الصحة وعدم الصحة. نعم. أفضل هذه زكاة مالي تصدق بها على الفقراء، فمر شهرا أو أسبوعا أو أكثر من ذلك يدي الوكيل، هل يجزي أو لا يجزي؟ ما وجه الشك منه؟ لما كان الشك في هذه المسألة يجزي أو لا يجزي؟ وجه الشك أن النية لابد أن تسبق بزمن يسير على إخراج الزكاة، أخرج الإنسان مال ورد يتزكى ونوى على الزكاة ثم بعد أسبوع تصدق بالمال، هل تكفي تلك النية؟ قال لا، النية إذا كان بزمن يسير فقط لمدة دقائق معينة أو شويعات يجزي، أما إذا كان بزمن طويل لا بد من تجديد النية. وكذلك الوكيل، لو نويت أعطيت الوكيل والوكيل قصر فلم يدفع إلا بعد أيام، عرفنا هذا؟ اقرأ. قال يجزي ولو كان إذا كان ولو كان بزمن يسير. دون نية الوكيل، أي نية الوكيل لا تشترط، إنما المشترط فيه نية الموكل فقط، الذي استلم المال لا يشترط أن يكون هذه صدقة، لكن عاد هكذا جرت، من قيل له هذا زكاة مال يتصدق به يعلم أنها زكاة يتصرف بها على أصحاب الوجوه المعينة في كتاب الله عز وجل، لو قال ولو قيل له هذه صدقة من الصدقات له أن يتصرف بها على وجوه الصدقات فقط، لأن الصدقة أوضح من الزكاة، الزكاة قد تدفع للغارمين وقد تدفع لابن السبيل وقد تدفع للمجاهد، والصدقات قد تدفع للغارم ولا تدفع للغني، وقرار مكافئ لو قيل له كذا، فمن المعلوم أن الموكل يجب أن يؤديها كما طلبها الوكيل، لو قيل له هذه صدقة ما تبيع كله، لو قيل هذه زكاة أصرف على أبويه هذا لو حتى لو كان أبوه فقيرين إذا علم أن الوكيل قصد به غيره ما فرض على نفسه. نعم فما لو تبع الزمن يسير لماذا؟ لتأخر الدفع من الوكيل إلى أصحابه في الصدقات غير الفقراء. إذا كان زمن يسير فجائز. نعم دفعها إلى الإمام والإمام بعد سنة تصدق بها على المحاوي قال ليس على الإمام نية خلاف الوكيل. الوكيل إذا استلم الزكاة وتأخرت عنده ثم أراد أن يتصدق بها لا بد أن ينويها يقول هذه عن فلان يعني بقلبه. لكن الإمام لا يشترط لأن الإمام وكيل الفقراء الإمام وكيل عنه ولا يشترط إذا دفعها أن ينوي. هذا التعليل بذلك عرفنا؟ ترى مسائل فقهية التمعن فيها والتفقه فيها مما يحبه الله عز وجل. لا تقول الكلام هذا عبث ولا تؤجر عليه رجل عظيم فهم حدود الله وفهم مقاصد كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم مما يبين مقصود الشارع أجر عظيم. ترى بعض المسائل العلمية لا يهمك فهمت ولا ما فهمت؟ لو علمت أن هذا الجوف يبرى بطريقة فلانية وأن هذا الخلل يعالج بكذا أو أنك إذا أردت تكشف كل فلان تعمل كذا حبيت انتبه لها لو انتبه لها. لكن بذل الجهد والفراغ الوسعي وفهم المسألة والاستيقاظ لها فيما هو يقربك إلى الله عز وجل فنوع من جهاد وأجر عظيم لا تستقروه ولا تستقلوه. أنتم يا أخوان هذا باب التشجيع عشان تضغط على ذلك ربما مش مثلا ضايع وقت لا أنت ضايع تمعنوا فيه أفهمون في هذه المسائل دي التي يبتلى بها الإنسان. هذه ما يخرج منها الإنسان الوكالة والتوكيل قل ما يخرج منها الإنسان. كثير ما يطلب منا توزيع صدقات وكثير ما نطلب من الناس توزيع صدقات أو غير صدقات عند الطعام في الجلسات تقريبا فيها فلان كذا قد يكون الطعام منا يقبل التخزين وترك الوكيل فترة طويلة عنه فإذا أراد إخراجه أنه ولا ما يعني لابد أن يعرف بحكم الله بهذا واضح هذا تقرأ وظاهره أنه إذا نوى الوكيل يعني أكتب وحده إذا نوى الوكيل وحده وجمع وحده عشان تبين لك هذا بد أن تلد وحده عشان تبين الوكيل إذا نوى وحده ما نوى الموكل ما فيه. الوكيل له عادة أن الإمام يدفع إليه كل عام مقدار من المال ليتصدق به في شهر معين والموكل دفع إلى الوكيل دون أن ينوي ويقول أن نية الوكيل الوكيل دفع المبلغ إلى الوكيل دون أن ينوي فالوكيل نيته لا تكفي فقال نية الوكيل وحده لا تكفي. عرفنا هذه المسألة؟ وكذا من أخرج من مال زكاة عن حي إلى إبن لم يسبقه ولو أجازها لأنها لو قال هذا المال زكاة مال ولدي أو مال أخي أو مال جاري هل تصيح تفقد الزكاة ولا ما تصيح؟ زكاة عبادة لا بد يأديها كل إنسان على نفسه كالفطرة عند بعض قول أهل العلم كالفطرة عند بعض أهل العلم الفطرة إذا كان الولد مقتدر لا يصح أبوه يخرج عنه لا بد يخرج الولد منه. كذلك الزكاة الزكاة إذا كان صاحب المال عنده مال أو لم يكن عنده مال وليس هو مما ينفق عليه وراد إخراج الزكاة فهذا الزكاة عن فلان لا فيه إنما هي زكاة من أخرجها صدق عن من أخرجها لا تقع زكاة عن غيره لا ما في شيء أخر المعذور له الوكيل معذور له لا بد من نية الوكيل. إذا فوض الموكل الوكيل قال إذا حال الحول أخرج هذه الزكاة من هذه التجارة ومن هذا المال إذن الوكيل لو تصرف دون إذن الوكيل ما في المال إلا إعلاج الأمثة من نعم يستحق أن يكون عند هذا بعد ما بين إخراجها والسرعة فيها ولا بد لها من نية ومن يستلمها قال إذا خرجت ما الذي تقول والذي يستلم الزكاة ما الذي يقول هذه أخبار ما صارت فيها حديث صحيح لكن فيها آثار من السنة يعني من أحب أن يقول بها فهي خير اسمع ما الذي يقول ويستحب أن يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما مغرم يعني إثم المغرم اجعلها مغنم غنيمة لنا وزيادة جرد وأجر وحسنة ولا تجعلها مغرم إثما علينا لخبر أبي هريرة اقرأ لخبر أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحببتم الزكاة ولا تنسوا الصلاة أن تقولوا الله أجعلها مغنما ولا يحمد الله يحمد الله على توفيقه إياها هذا من أداب الزكاة أنه إذا دفعها يدفعها بطيبة نفس من شرح الصدر عذابها يخرجها صاحبها يخرجها وهو منشرح الصدر لكن لو حسب المال وشاف انه عليه 25 ريال استخسرها وقلبه منقبض ادى ما عليه لكن ليس اجره كاجر من اعطاها وهو منشرح الصدر طيب النفس ومن علامه ذلك انه يهتم بها وينزعج من بقائها لها ويدور على من يبحث عن من ياخذها وإذا وجد المستحق فرح فرحا شديدا ما أعطاها إياه وحمد الله هذا من طيبة النفس لكن لو أخذها وهو ضيق الصدر يدور على من كذا ويقول يا ما أخرج وغدا وهكذا ويسوي نفسه وليس مطلوب مني كذا هذه ترى من علامات صلى الله عليه وسلم البخل والضيق وسوء التوفيق صلى الله عليه وسلم جعلنا الله وإياكم ممن يطيعه ويعينه على تقوى سبحانه وتعالى ويقول الباقي أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أعطيت وجعله نفقة خاصة آخر من أدب الذي يأخذ إذا أعطى المعطي لا يجوز أن يجد في نفسه منا على الآخر إن هذا حق لله ليس حقا لأحد من آداب إعطاء الزكاة إن أعطيتها لا تتصور أن نفسك أفضل من ذلك لا ليس كذلك ولا يجوز لك أن تستخدمه تعطيه زكاة تقول من فضلك إنك إذا مريت على الشيء الفلاني جيب لي معك الحاجة الفلانية لا إن الزكاة خالصة لله لا تستخدمه فيها مقابل منفعة ولا أجر حتى الصدقة لا يصح لك تفعل ذلك لأن تخدم الأجر أما الزكاة من باب أولى لأن قد تخدم الزكاة وقد لا تخدم الزكاة لا يجوز أن يعاوض عنها بشيء من الأحوال قد تخفى على كثير من الناس قد يعطي الزكاة بعض المستحقين ويداهم على ذلك يكون ذلك مستحق لكن المخرج قد يكلف المستحق الذي يأخذ الزكاة عادة دون أن يشعر يظن ما فيها حاجة يقول يجيب الفواتير فلانية ومر على فلان سأل إياه وإذا يجيب الحاجة فلانية هذا لا صح لا يستخدمه بحال من الأحوال واضح هذا هذا من آدابه ومن آداب الذي يأخذ كذلك أن يشعر أن يعني فلان أعطى حق الله عز وجل ويشكر الله على ذلك ويدعو كذلك للمعطي لكن قد بعض الناس يقرأ الفقه ويفهم منه خطأ ويظن أن الفقير مشارك للمخرج في هذا المال فإذا ذهب إليه أخذها بعنف قال هذا اعطني من مال الله على ليس من مالك قد يحصل وسمعنا بعض الناس يقول هذا ليس من الأدب كذلك يقول من هذا من باب العزة يقول خاص ما لله هذا ليس ماله، الزكاة ليس ماله، إن فيه حق من الفقراء، لكن هذا الحق لا يأخذ بهذا الأسلوب. اسمع ما يقول، قال يقول الآخر: آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا، هذا أولى. ما يكون في الأخير يكون في النص، في النص هذا يعني ما نغبش قد يثبت فيه حديث صحيح، لكن هكذا أراد أن يقول. ولو أراد أن يقول كذلك قال: آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت، لأن الضمير يعود إلى آخر مذكور. فإذا قلت بارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا ما يستفسق الكلام، لأن الضمير يعود على ما أبقى، والذي ما الذي بقي لا يكون طهورا، إنما الذي يكون طهورا هو الذي صرف وأنفق. واضح؟ نعم. اقرأ. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. اختلف أهل العلم، هل يجب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بذلك؟ إذا أخذ الزكاة يصلي على ذابح الزكاة، يدعو له. هل هذا الأمر متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل المطلوب به كل ذابح الزكاة أو الأئمة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: هل هذا الأمر المتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى مخرج الصدقات، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه عام لكل إمام؟ من رأى أنه خاص يقول فإن الله عز وجل يقول فإن صلاتك سكن لهم، وليس صلاة غيره سكن للمخرج، فدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم غيره أن يدعو بهذا الدعاء، إنما هذا الدعاء خاص بالنبي. ومن رأى أن الدعاء هذا عام من باب السنة الآداء ذكر عن كل أحد، يقول هذا كل من أخرج الزكاة فعلى على قابض الزكاة أن يدعو للمخرج، لكن تعين هذا الدعاء المذكور وجعله لك طهورا بارك لك في أمام خير، هذا من تصنيفهم هم اخترعوه. لكن أراد أن يقول ما الذي يقول: بارك الله فيما لك بما بصر، بارك الله في لك بمالك، وعافاك الله في صحة، أي دعاء يدعو له، لأن الله سبحانه أجمل قال وصل عليه، أي دعاء له أجمل فيه. لكن هذا قد يكون من باب أنه دعاء شامل مبارك. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا الآن يدخل فيه الرجل نفسه، إذا قلنا الآن يدخل فيه صاحب نفسه، لأن إذا قلت اللهم صل على آل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. نعم. وهو محمول على الند. إيش المحمول على الند هذا؟ الأمر صل عليه. نعم. وإن هذا لم يكن دعاءه من دعاءه. نعم. وكان الطاهرية بلا وجوب لأن على للزكاة ظهرة الطاهرية قالوا بالوجوب، لكن ما الكلام اللي بياب المؤلف؟ هذه كلمة على في الآية، ليس في الآية على، أظن هذا غلط، أخذوه من مكان آخر أو من نساق تصرفوا، أو لم يفهم المؤلف المصنف رحمه الله الشارع، ما هذه علامة؟ هي علامة الإجابة، لكن ليس في هذه الآية، الآية فيها الأمر فقط، صل عليهم، واضح؟ إذا قلت على كل مؤمن صدقة، على كل سلامة كذا، وعلى كل مصلي أن يتخذ سترة، هذه علامة الإجابة، لكن ليس هنا هذا على هذا الباب، ليس لنا علامة، نعم، يعني من بارك عليهم صلى عليهم بس معنا على ذلك الذي جاء غير عليك أن تفعل كذا وعلى فلان يفعل ذلك شيء آخر، لا ما هي بس حرجر وضمير مجرد على يدل على التبطل، ليس في إجابنا ما تقول صليت على الفراش، ما في إجابنا، هذا الباب صلى عليهم ادعو لهم، ما في حرف علام أبدا. هذا من جاب هالكلام اقرا الظاهريه قالوا بالوجوب لكن ما قالوا على وجود حرف على لا. نعم هذه مسألة ثانية إظهار الصدقة وإخفاؤها أيهما أولى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال فإن قاتلك امرؤ فقل إني صائم إثمان الصوم أولى ولا الجهر به أولى إثمان أولى واضح إلا في رمضان رمضان لأنها عبادة مستقرة فلك أن تقول يا أخي أنا صائم كل الناس صائمين من لم يصوم ليس بمسلم ولذلك من دخل قبيل الجمعة له أن يتنفل ما شاء ومن دخل المسجد له أن يتنفل ما شاء لكن لو جئت ساحة قومي ما تتنفل زائد عن المطلوب إذا كان ليس لك ورد معين وليست لك مباحثة مع القوم ما تتنفل في ذلك الموضع لأنه كشف تظهر شيئا والعبادة إخفاؤها هنا أولى لكن لما كانت موضع العبادة موضوع المسجد العبادة أنت جالس تذكر أنا أقرأ أصلي ما في حاجة ليس هناك رياء كما أنك تقرأ ليس برياء أنا أصلي ليس برياء لكن لو جيت في عرفة من عرفاته لدعوة قمت تصلي لا يفهم من هذا حتى لو كان خاص لله عز وجل لكن في هذا الموطن عرفت نفسك لظن السوء ليس هذا المقام إلا لمن كان له ورد يرتبط به كركعتي الضحى وحانة الصلاة ولم يجد إلا ذاك المكان له أن يصلي ولا يعين الناس واضح؟ أما بغير ذلك لا يعين أما الزكاة لأن لما كانت مفروضة إخفاؤها أولى أو إعلانها أولى الزكاة عادة تختلف باختلاف الأشخاص والأشهر ولما كانت تختلف لا يتميز المخرج عند الناس هل هو متصدق او مزكي وكانت الزكاة خرجوها الناس كأصحاب الماشية اذا جاء ساعي اظهر افضل من اخفائها اذا جاء ساعي اظهر افضل من اخفائها ليس فيها وكذلك في الحبوب الثمار اذا حان وقت الزكاة اظهرها افضل لان الجيران وغير الجيران والفقراء يعلمون وقت الحصاد لذلك لا يجوز الحصاد ليلا ما صح الحصاد ان تحصد زرعك بالليل خذه في النهار ليعلم الفقير والمحتاج أن كذا يأخذ شيئا من مما أعطاكه الله عز وجل من الواجب أو من المستحب لكن الزكاة في غير ذلك لما كانت مظنة أنها صدقة من الصدقات قد يلحقها رياء فهو أولى واضح لكن لم علم أنها زكاة ولا يهم قول الناس إظهارها مراء إظهارها قد يجوز واضح تختلف باختلاف الناس لذلك اختلفوا إظهارها أولى أو إخفاؤها أولى لكن الله عز وجل مدح صدقة من أبداها نعمها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم دل على أنها أفضل من إظهارها أفضل من إظهارها اسمعوا ما يقول المسألة هذه يستحق إظهارها بلا ضعف وحده إن منعها أهل بلدة وحبة وإلا فلا إذا منع أهل بلدة تحب لما لأن أظهار فيها سنة قضيت على الناس أو إظهار شعيرة من الشعائر جهلها الناس أو فرطوا فيها فإظهارها إحياؤها كل ما كان سنة أو فريضة لا يعمل بها الناس إظهارها أفضل من إخفائها لأن من باب إحياء السنة ومن باب إحياء الشعائر والفرائض واضح هذا؟ فإن معرفه أهلا لها إذا جئت الفقير وقلت هذه الزكاة هل لك أن تنطق أن تقول هذه الزكاة أو تعطيه وتسكت سئل الإمام أحمد قال يكفي أو تريد أن تبكته تجرح كذلك كرامته تقول هذه الزكاة يعطي وسط في آخر ما أحتاج وإن شككت في الرجل رأيت أن طمنت أنه من أهل الفقر ولست متأكد فأردت أن تبرئ الذمة فقلت يا أخي هذه الزكاة لأنه قد يكون سيد لا يحتاج من آل البيت ولا يحتاج أو عنده من المال ما يكفيه فإذا علم أن الزكاة قد يأخذها ويتصدق بها وقد يقول لا أنا لا أستحقها واضح لكن إذا كان فقيرا فليس لك أن تقول هذه الزكاة واضح هذا اقرأ اقول عد المسألة مرة ثانية فإن منعها أهل مكة استحبت ولا فلا، إن علم وقال ما قال ظن، اللي قالت أنه أهل الزكاة ما تقول له هذا الزكاة معنى. قال وفي الروضة لا بد من إعلامه وإن علمه أعلم. كتاب الحلال كتاب بارك الله فيك الرأي، لا بد من إعلامه نقطة ونقطة ونتاع الكلام. وفي الروضة لا بد من إعلامه ويستأنف الكلام، وإن علمه أهلا ويعلم من عادته لا يأخذ الزكاة وإن أعطاه لم يعلمه لم يجزمه. إذا مررت بشخص فتعلم أن من عادته الصبر ما يحب يأخذ الزكاة، ومحتاج لم يأخذ الزكاة. بعض الناس عندهم هكذا عفة، وبعض الناس ألفة، بعض الناس بعد العزة الزائدة هذه الزكاة لا تجوز، فتكون نوع من الكبر. لكن ليس بكبر نوع بأنه ما يحب يأخذ. وقد يكون الناس يستعد يرى أن غيره أحوج منه، هذا مما صفره الله عظيم أجر عظيم. إن علمت أن فلان لا يأخذ الزكاة فإن أعطيته وظنها هدية قد يظنها هدية قد يظنها هبة لا يظنها صدقة ولا زكاة، فهذا لا يجوز لك أن تعطيه إلا بعد إعلامه إما في تغرير به، ولا تعطي هذه من يأخذها. بعض الناس قد يأخذ الزكاة وإن علم أن الزكاة لا يأخذها، لكن قد يأخذها من غير الزكاة، فإن أعطيته قد يظن أنها هبة فيأخذها منك ويقول أخذها بهذه الصورة لا تجزي الدافع، لا بد أن يخرج عنها غيرها أو يستردها. علمنا هذا السؤال المسألة أخرى ما بعد. هذه مسألة ثانية، أن يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. الفطرة تتبع البدن، الفطرة تتبع الشخص، جاء من مصر إلى هذه البلد أو السودان أو الشام أو غيرها للعمل أو الزيارة أو العمرة أو حالة الفطر دخل الفطر، يخرج فطرته عن نفسه وعن من يمونه ممن كان معه. واضح؟ فإن يكون معه بلد أهله في بلده يخرجون فطرتهم حيث وجودهم هناك، هذا في الفطرة. أما الزكاة فتتبع المال، الزكاة تتبع المال، إذا كان مالك في هذا البلد تخرج زكاة مالك هنا ما تخرجها في بلد ثاني. واضح؟ من كان من أهل الآفاق يشتغلون وحصل عندهم مقدار الزكاة فلا يجوز لهم إخراج الزكاة عن مكان موضعها الذي يملكها فيه. ومن كان له أموال في بلدان متفرقة في الرياض والقصيم وفي مصر وكذا فحالت الزكاة يخرج زكاة كل مال في موضعه، أي يجمع زكاة يخرجها هو حيث يوجد هو حيث يوجد المال. والزكاة سببها المال فتتبع المال، وزكاة الفطر سببها الأبدان تتبع الأبدان. عرفنا هذه؟ بقي المسألة هل أخرجها في غير موضعها ونقلها يجوز ولا ما يجوز؟ مسألة خلافية، بعضهم لا يجيزها وبعضهم يجيزها، وبعضهم يشترط أن تكون للحاجة أو لقريب محتاج. إذا بعض إذا كان لك قريب محتاج أو هناك من هو أشد حاجة ممن هو من عندك فتعطي لك أن تنقلها، فلا يجوز نقلها إلى مسافة قصر إلا لضرورة. الضرورة أن لا يوجد لديك فقراء، إذا ما وجد فقراء ولا يوجد محايد أنقلها، وإن كانت لحاجة فالخلاف. بعضهم قال لا يوجد لحاجة، ما هي الحاجة؟ كان يكون فقراء ناس أحوج من هذا البلد أو لك أقارب محتاجين، هذه مسألة خلافية هل يجوز نقله ولا يجوز نقله. والإنسان بطيه نفسه، فإن علمت أن في البلد من يقرب وعلمت أن لك أقارب فقراء لا يتفضل لهم أنقلها إليه، وإن علمت أن فقراء يتناولون الزكاة والصدقات من غيرك من هناك فتصدق على الزكاة المالكة لا تصرفها إلا في البلد الذي أنت فيه الذي المال فيه تصرفها في البلد الذي هي فيها المال. طبقنا هذا المثل يا أيها الأخوة ذكر الشرح السابع. لا عينت مكانها أو رجل فضل حيث نقل عن مكانها وضع في أهلها، لكن الصحيح يجوز نقلها. عدم النقل إنما وإنما جاء للزكاة الخاصة. واضح هذا؟ نعم. إن فعل ماذا؟ إن نقلها، إن نقل إلى بعد مسافة قصر تجزئه أو لا تجزئه؟ تجزئه غير أن تجوز به. الجواز والإجزاء يختلفان، الجواز يعني جاء شرعا لكن غالبا يكون في الحدثين، والإجزاء قد يقع من صح وثبت. قال لا تجزئ أن لا تصح، لا بد من إخراج الزكاة وإنفاقها في أهل بلدك. نعم. والآية التي فيها عن هذا عن معاذ جاء بدليل آخر، إن معاذ أخذ منهم وذهب بها إلى المدينة أو نقلها إلى المدينة. أراد يقول لنا وطريقة المصنف رحمه الله الشارح أو المصنف كذلك إذا أورد روايتين دون ترجيح فالتذهب أو الراجح أو المسرور يكون الرواية الأولى التي قدمها في الذكر. هذا قدم في الذكر كما أن يكون المذهب أو المشهور. واضح؟ لما قال على روايتين الأولى لا تجزي بل عندها هي الأصح وهي المشهورة بالمذهب. واضح هذا؟ ما بعده؟ وإذا أنه مع الحق وإنه مسلم فبين ذلك. اقرأ المذهب. وإن على روايتين إلا أن تكون في بلد لا فقراء فيه جاز أن تأخذها. وأورد دليل معاذ استمعوا إليه. Gracias. المال في بلد المال ولا في بلد الشخص أخر على الشرط الذي يقول؟ أخرج زكاة المال في بلده، فلما يتخطن يظن أن الضمير يعود على العاقل وهو المخرج، لكن العادة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. أقرب مذكور زكاة المال، كان يقول بال البلد الذي فيه المال. إذا أراد في الزكاة يخرجها حيث وجود المال، لا تحت وجود الشخص. إذا كان ماله في الرياض ومدير ماله في الجنون، ما تبقى زكاة فريقها في مكة. لا رجل زكاة حيث يوجد المال، رجل خلاف الفطرة. نعم الفطرة. ما شاء الله بس مبارك اليوم مسألة كبيرة من المال. فطرة ما بعد. النهار المتغرقة تكتا كل مال. حيث كانوا نعم ما بعد. فرع استغفار بالمال. استغفار بالمال أي كثير السفر بالمال. المال أول التجارة نحن بضاعات نتنقل بها، لكن التجارة أنا اختلفت. التجارة أنا اختلفت. التجارة كبار لهم فروع كثيرة ولهم أموال كثيرة متشعبة هنا وهنا، وليس له مقر دائم، لذلك يجلس في العواصم في المكان الفلاني كذا أيام، في المكان الفلاني كذا أيام، في المكان الفلاني. ها؟ أراد أن يقول إذا كان استثمار كثير المال في الذكي من موضع مثل مكان رحمه الله زمان ينقلون تجارته مع حميره وبغاله، يأخذ المتاع يسافر بني هنا هذا المكان أيام أشهر، ثم ينتقل هناك أيام أشهر، ثم ينتقل هناك أيام أشهر. أي في أي مكان يخرج زكاة يخرجها في المكان الذي يكون يمتلك في أكثر الأيام. واضح هذا؟ فهم المسألة وتصورها توجب عليه. لا يخلو مكان في هذه الدنيا، ولا يخلو أمة من الناس طائفة من الناس لهذه الدنيا أن يكون هذا شأنه. ليس مضطر أن يكون الناس عند كهرباء وتليفونات الدنيا وطرق التجارة من جهة الإسلام، لكن يكون هذا ما كتب شأنه. كذلك فهمها لك قد ينفعك الله بها في يوم من الأيام، وتسأل أو تبتلى أو تعرف أو تقع بينها فيخبر بذلك. واضح هذا؟ نعم. فراء يتطلعون إلى صاحب المال والثروة ينتظرون حلول العام وحلول الموسم، لكن يتطلعون السوافون القادمة. نبتدي بهذا القدر والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله.